كانت عشيقة شوبان الكاتبة الفرنسية جورج ساند ترقب بابتسامة كلبها الأحمق وهو يدور حول نفسه ويحاول أن يمسك ذنبه، ثم يتوقف الكلب مستغربا، ثم يعود ويواصل الدوران وذيله يفر منه. وفجأة خطرت ببال جورج ساند فكرة وقالت لشوبان: لماذا لا تصف المشهد المضحك بالموسيقى؟ وهذا ما فعله الموسيقار المشهور، كتب فالسا للبيانو وصار اسم الفالس ذيل الكلب، واشتهر هذا الفالس كثيرا وكان العازفون يتبارون في عزفه بسرعة، وقيل إن بعضهم كان يتمكن من عزفه في دقيقة واحدة. لهذا السبب سمي الفالس أيضا اسما آخر فالس الدقيقة، على أننا سنستمع إليه يعزف بشكل طبيعي وحسب السرعة التي أرادها له فريدريك شوبان. فالس الدقيقة أو ذيل الكلب سيبقى معنا دقيقة وخمسين ثانية. على البيانو جون مارك لويزادا.